عايز اقول لمن بقى اللي هم هؤلاء؟ للعاشقة، للعاشق، للمدمن، لتارك الصلاة، لعاشق الأغاني. صدق أنك تستطيع. آمن يا مسلم، أنت تقدر تتغير، أنت تقدر تتغير. شوف الشيخ بيقول لي في نص دقيقة، والله أنت تقدر تتوب في نص دقيقة دي، والله أنت تستطيع أن تتوب الآن في نصف دقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. آمن يا مسلم، آمن يا أخت، أنت تقدري تغيري الحسابات بتاعت التواصل الاجتماعي، وتغيري رقم تليفونك، وتغيري الدنيا دي، وتبدأي صفحة جديدة من غير عشق. وأنت برضه تقدر ترمي السيجارة من إيدك حالا، ومفيش حاجة اسمها أعمل جدول تبطيل سجاير، ومفيش حاجة اسمها أعمل جدول تبطيل برشام وتبطيل المخدرات، لا، في نص دقيقة توب وهاجر. أحسنت يا شيخنا. الحقيقة أنا أريد أن أختم هذا اللقاء وأقول: ابدأوا هذه الليلة بصفحة جديدة، بتوبة جديدة، جودوا التوبة لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعليكم. اللهم آمين.